شغلت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله مع اللقاء الثاني في التعليق على صحيح مسلم. أعاننا الله إياكم على كل خير وعلى كل بر وإحسان. نقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام أبي رحمه الله تعالى: باب الصلاة بثوب قماشٍ وصحة اللبس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بثوب واحد، فقال: أو لكلكم ثوبان، وفي لفظ: أو كلكم يجد ثوبين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقيه منه شيء. وعن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، وفي رواية: متوسخا بدل مشتملا، واضعا طرفيه على عاتقيه. وفي رواية آخر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه، زاد في رواية: على عنبيه. وعن أبي الزبير يقي أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوسخا به وعنده ثيابه، وقال جابر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. عن ابي سعيد الخدري انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورايته يصلي على حصير يسجد عليه. قال: ورايته يصلي في ثوب واحد متوسخا به، وفي طريق اخرى واضعا طرفيه على عاتقيه. بارك الله فيك، الحمد لله. هذا الباب، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، مناسبة هذا الباب في كتاب الصلاة، لا يخفى عليكم أن من شروط الصلاة ستر العورة، فهذا الباب من هذا القبيل. تكلم المصنف فيه عن ثوب المصلي، ما ثوبه وكم يلبس من الثوب، وأن ستر العورة كما لا يخفى عليكم شرط من شروط الصلاة في الجملة يا إخوة، أي عند جمهور أهل العلم. قال، أورد الحديث الأول أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أولي كلكم ثوبان؟ قال أهل العلم: هذه صيغة استفهام، أو لكلكم ثوبان صيغة استفهام، ومعناه الإخبار عن صفة حالهم. كان غالب الصحابة يعني ثوب واحد، غالب الصحابة ثوب واحد، ولذا في رواية عن جابر أن قال: من كان يملك ثوبين على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن غالب الصحابة يا إخوة كان له ثوب واحد، ولذا قوله عليه الصلاة والسلام أو لكلكم ثوبان صيغة استفهام فيه خبر عن حالهم، في خبر عن حالهم، وأنه لا يستطيع كل أحد يا إخوة على يعني أن يشتري ثوبين. وفيه أيضا في هذا الحديث جواز الصلاة في ثوب واحد، جواز الصلاة ماذا؟ في ثوب واحد، وهذا عام، وهذا عام للرجال والنساء، هذا عام للرجال والنساء. متى يا أخوة؟ بشرط أن يكون ساترا للعورة، أن يكون ساترا للعورة. وثوب الواحد هذا يعني جاءت أحاديث أنه إذا كان واسعا ماذا يفعل؟ يخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا يأتزر به، يعني جمعا بين كل الأحاديث، إن كان واسعا يخالف بين طرفيه. واضح كيف؟ ما واضح؟ أيوة، يعني يأتي الآن الثوب، هذا الثوب واسع ما عنده غير هذا الثوب، واسع فيخالف بين طرفيه، من تحت يده اليمنى على المنكب الشمال، ومن تحت اليمين نعم من تحت اليمين على الشمال، من الشمال على اليمين، ثم يصلي فيه. وإن كان ضيقا يأتزر فيه على حقه، يعني يأتزر فيه كالإزار. واضحت هذه؟ هذا جمع بين الأحاديث، جمع بين الأحاديث. والحديث الثاني، نعم عفوا ما زلنا في الحديث الأول، وأيضا أجمعوا إذن جواز الصلاة في الثوب الواحد إن كان ساترا للعورة، أجمعوا على أن الأفضل أن يكون في ثوبين، أجمع أهل العلم على أن الأفضل أن يكون في ثوبين. قلنا الأفضل لا من حيث الوجوب، من حيث الأفضلية، لأن الله جل وعلا يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان وسعه مثلا ثوب واحد، فيجوز أن يصلي في ثوب واحد كما سيأتي أيضا معنا في الحديث. وهناك جمع من الصحابة رأوا صحة الصلاة في ثوب واحد، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، منهم أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنهم جميعا. كل هؤلاء كانوا يرون ماذا يا أخوة؟ صلاة في الثوب الواحد. إذن الصلاة في الثوب الواحد جائزة مع ستر العورة. الأمر الثاني ماذا؟ أجمع أهل العلم على أن الأفضل يكون في ثوبين، الأفضل يكون في ثوبين. طيب، هل يجوز إذا كان يملك ثوبين يصلي في ثوب واحد؟ الجواز لا مانع، يجوز ذلك. والحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. العاتق ما بين المنكب، المنكب والعنق، هذا يسمى عاتق ما بين المنكب والعنق. هذا الحديث أهل العلم اختلفوا فيه، منهم من رأى وجوب أن يكون المصلي قد ستر عاتقيه، ومنهم من يرى الاستحباب، ومذهب مالك الاستحباب، هذا الذي والله أعلم الصواب، ورجح الشيخ العثيمين كذلك أنه ليس على عاتقيه شيء، ليس على سبيل التحريم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما على سبيل ماذا؟ الكراهة، أي مكروه للرجل أن يكون يصلي وليس على عاتقيه شيء. وضحت المسألة يا أخو؟ وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم أنه يجوز الإنسان أن يصلي وليس على عاتقه شيء، لكن مع الكراهة. وهناك بعض أهل العلم يرون ماذا؟ الوجوب والشرطية، الوجوب والشرطية، هذا مذهب الحنابلة وابن حزم وابن باز. نعم. الثوب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يلبسون الإزار وكانوا يلبسون الرداء، وكان بعضهم لا يوجد عنده رداء، شفت لباس الإحرام ما يغطي الجسد العلوي يسمى رداء، وما يغطي الجسد السفلي يسمى إزار، وكان عندهم القميص يعني أشبه بالكندورة، لها جيب لها فتحة ولها كمام، القميص كانوا يلبسون، وكان يسمى عندهم أيضا الحلة، الحلة أي رداء وإزار. فالثوب يشمل هذا وهذا. المقصود بيان ماذا يلبس المصلي، وهل يجوز له أن يصلي وليس على عاتقيه شيء؟ الجواب نعم. ما معنى العاتق الآن؟ أي نعم نعم، ما بين المنكب إلى العنق. إذن بينا لكم أن جمهور أهل العلم يجوزون ذلك، ومن أقوالهم أي من الأدلة أن العاتق ليس من العورة، أن العاتق ليس من العورة في شيء، ولذا هذا من باب خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأن على الإنسان أن يكون في أكمل زينة في الصلاة، لكن لو صلى وليس على عاتقه شيء الجواب لا مانع. والذين يرون الصلاة أن الإنسان المسلم المصلي يغطي عاتقه، قال يكفي عاتق واحد، يعني لو غطى جانبا لا مانع، الذين يرون الوجوب. والله تعالى أعلى وأعلم. وضح الثوب يا أخي؟ كندورتين؟ لا ما أدري كيف هذا الفهم، يعني الحين ما هو الرداء والإزار؟ يعني الإنسان لو ارتدى رداء كالإحرام والإزار هل غطى عاتقيه؟ نعم. طيب هل يلزم أن يلبس على الرداء والإزار كندورة اليوم كما نقول أو قميص؟ الجواب لا، الإنسان مطلوب أن يغطي عورته، هذا كالوجوب شرطية، ثم يغطي ماذا؟ يعني عاتقيه، واضح؟ فإن غطى برداء طيب، وإن غطى بماذا؟ بالثوب القميص يعني طيب، لكن أنا ما أدري كيف الفهم تبادر إلى ذهنك أن لازم نلبس ثوبين، يمكن الفانيلة والكندورة هكذا؟ لا ما. نعم أحسنت، إذن العيب مني، الثوبان المقصود به رداء وإزار. أي نعم حفظك الله، وما شاء الله العيب مني والله سامحني. نعم. والحديث الذي بعده: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به، هذا الاشتمال الذي ذكرناه قبل قليل في بيت أم سلمة، وفي رواية متوشحا بدل مشتملا. يقول الشيخ في شرحه، يقول قوله مشتملا بدل متوشحا بدل مشتملا، قال كأن في هناك فرق، قال أهل اللغة لا يفرقون بين كلمة متوشح وبين كلمة مشتمل، لا فرق بينهما. واضعا طرفيه على عاتقيه، فضحنا لكم يا إخوة كيف واضعا طرفيه على عاتقيه، دليل أنه كان الثوب واسع. وفي لفظ آخر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. ما معنى مخالفا بين طرفيه؟ أحسنتم. زاد في رواية على منكبه. والحديث الذي بعده يعني يشبه الحديث الذي قبله، وحديث أبي سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيت يصلي على حصير، فيه جواز الصلاة على الحصير، يسجد عليه، قال: ورأيت يصلي في ثوب واحد متوشحا به، وفي طريق أخرى واضعا طرفيه على عاتقيه. إذن يجوز للمسلم أن يصلي في ثوب واحد وإن كان واسعا يشتمل به ويخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا يتزر به، والأفضل أن يصلي فيه مع أن يغطي جميع جسده، أن يغطي جميع جسده. ويجوز المسلم أن ماذا؟ أن يكون بينه وبين الأرض شيء مثل ماذا؟ الحصير والمكيت اليوم. لا معنى من ذلك. نعم. أيوه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة عن إبراهيم بن يزيد التيمي قال كنت أقرأ على أبي وأنا أسجد فإذا قرأت السجدة سجدت فقلت له يا أبي أسجد قليلا قال إني سمعت أبا جهل يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام قلت ثم أين قال المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال 40 عاما ثم الأفضل مسجد فحيثما دركت الصلاة فصل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم خمسا من عمر من احد قبلي كان كل نبي يبعث الى قومه خاصه يبعث الى كل احمر الى كل احمر واسود وقيل لي الغنائم ولم تحل لاحد احد قبلي وجعل لي الارض طيبه طهورا ومسجدا فعلما ربنا تركت الصلاه صلى حيث كان ونصرت بالروح بين يدي مسيره الشهر وعطيت الشفاعه عن حذيفه عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضلنا على الناس بثلاث فعل صفوفنا كصفوف الملائكه وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تبدو لنا طهورا اذا لم يجد ماء وذكر قصه اخرى فرجعه ابو بكر وابي شيبه في مسجده عن حذيفه ايضا وقال فيه واوتيتها وكان على في بيت كنز تحت العرش من اخر سوره البقره لم يعطى احد منهما من قبلي ولا يعطى احد منهما من بعدي وهي القصه التي لم يخرجها مسلم والله اعلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على انبياء ست اعطيت دوامع الكلمه ونصرت بالروح وحللني الغنائم وجعلتني الارض طهورا ومسجدا واوصلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون وفي لفظ اخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بدوامع الكلمه ونصرت بالروح وبين انا اتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي قال ابو هريره فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلتفتونها وفي رواية نصرت بالروح على العلم وأوتيت جوامع الكريم. نعم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. هذا الباب فيه ذكر مسجد الحرام كما جاء في الحديث الأول. إبراهيم بن يزيد التيمي من أئمة التابعين رحمه الله رحمة واسعة وكان من العباد إبراهيم التيمي كان من العباد إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي كان من العباد رحمه الله رحمة واسعة مات في 92 للهجرة وكان من العباد وكان إذا يقول الأعمش كان إذا سجد يحط الطير عليه يظنه حائط رحمه الله رحمة واسعة. يقول قرأت على أبي القرآن في السدة وفي رواية في السكة. السدة والسكة قال النووي رحمه الله السدة المواضع التي تطل حول المسجد وليست من المسجد. المواضع التي تطل على المسجد وليست منه من المسجد. وقيل السدة الباب ومنه السدي نسبة أنه كان يعني يبيع خارج المسجد في المواضع التي تطل على المسجد. قال فإذا قرأت السجدة سجد فقلت له يا أبتي أتسجد في الطريق قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام. إذن أول مسجد وضع في الأرض ما هو؟ المسجد الحرام. قال ثم قلت ثم أي قال المسجد الأقصى. إذن ثاني مسجد ما هو؟ المسجد الأقصى. ولما سمي الأقصى؟ الأبعد. نعم. وقيل معاني أخرى قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. وهذا إشكال. من الذي بنى الكعبة يا إخوة؟ رفع إبراهيم. نعم نقول رفعها إبراهيم. طيب من الذي بنى المسجد الأقصى؟ طيب كيف كم بينهما؟ 1000 سنة باتفاق. فكيف يحل هذا الإشكال؟ كيف يكون بينهم 40 عاما يا إخوة؟ نعم قال أهل العلم أن يقصد بالحديث هذا أن التجديد أنهم جددوا، يقصد بهذا ماذا يا أخوة؟ التجديد يعني 40 عاما من حيث التأسيس، بينهما 40 عاما من حيث التأسيس. ولذا قيل في بعض الروايات في دلائل النبوة للبيهقي وغيره أن آدم هو الذي أسس القواعد، قواعد البيت الحرام وقواعد المسجد الأقصى. أما من الذي جدده؟ نعم، قيل أن التجديد يعني التأسيس بينهما 40 عاما، التأسيس بينهما 40 عاما، لكن التجديد بينهما ماذا؟ الزمن الطويل بين إبراهيم وسليمان. إذن ما حل هذا الإشكال يا إخوة؟ ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم 40 عاما؟ ها، التأسيس وليس التجديد. التأسيس وضحت يا إخوة؟ صعوبة مني. إذن التأسيس كم سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى؟ 40 عاما. طيب والتجديد؟ 1000. وضحت؟ إذن هنا نحل الإشكال يا إخوة. قال ثم الأرض لك مسجدا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، هذا فيه دلالة على أن الأرض طاهرة، وأن الإنسان متى ما أدركته الصلاة في أي مكان صلى، فالأرض مسجد وطهور. والحديث الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام أعطيت 5. قال أهل العلم أعطيت 5 لا تدل على الحصر، لا تدل على الحصر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طيب كم بينهما من حيث التأسيس؟ 40. طيب كم بينهما من حيث التجديد؟ 1000. لأن بين إبراهيم عليه السلام وبين سليمان عليه السلام 1000 سنة. والحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام أعطيت 5، قلنا هذا ليس على سبيل الحصر، يعني ستأتي أحاديث من النبي عليه الصلاة والسلام أعطي أكثر منها، لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، أي إلى الناس كلهم، إلى الناس كلهم من عربهم وعجمهم وأبيضهم وأسودهم وهكذا. وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. كانت الغنائم كما لا يخفى عليكم كما جاء في ابن حبان والحديث الصحيح، كان تجمع الغنائم ثم تأتي نار من السماء فتأكل الغنائم. أما النبي عليه الصلاة والسلام حلت له الغنائم. وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، إذن الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، يعني مسيرة شهر أي بسير الإبل أو الخيل، مسيرة شهر ماذا؟ هذه المسافة في أي زمن تقاس؟ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما تقطعه الإبل أو الخيل في زمني عليه الصلاة والسلام. نصرت بالرعب أي يسمع به العدو ماذا؟ ها، فيصيبه الرعب فينصر النبي عليه الصلاة والسلام. ودين الإسلام دين رحمة، هكذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا دين قتل وغدر وخيانة، هذا معلوم من الدين بالضرورة، ليس دين اعتداء على مر التاريخ. وأعطيت الشفاعة أي الشفاعة العظمى يوم القيامة، الشفاعة العظمى. ما هي يا أخوة الشفاعة العظمى؟ أيوة نعم، في المحشر نعم، أن يفصل الله جل وعلا بين الخلق، يقضي بين الخلق. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما هي الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ هذه الأولى شفاعة عظمى، شفاعة في أهل المحشر. ثانيا لعمه أبي طالب، نعم، فتح باب الجنة، نعم، دخول الجنة. أي والشفاعات العامة، إخراج الموحدين للكبائر إلى الجنة أيضا، رفع الدرجات، أحسن، وهكذا. طيب، ما شروط الشفاعة؟ أن يأذن الله للشافع أن يشفع، أن يرضى الله عن المشفوع له. طيب، ما الدليل على أنه ليس كل من شفع له النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فيه؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ أيضا حديث الحوض. لا، نعم، لك لا تدري ما يحدث بعدك. لما كانت يأتي إقوام يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، فتأتي الملائكة فتمنعهم وتقول، يقول أمتي أمتي، يقول لا تدري ما أحدث بعدك، يقول لا أقول سحقا سحقا. هذا فيه هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأنه يجب أن يرضى الله عن المشفوع له. إذن من الذي يسأل الشفاعة؟ الله. هذا من التوحيد يا إخوان. ما الدليل على أن الله هو الذي يسأل الشفاعة؟ قل لله الشفاعة جميعا، الله هو الذي يملك الشفاعة. أي ماذا يقول المسلم؟ اللهم شفع في النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللهم ارزقني شفاعة نبيك. هل يجوز أن يسأل النبي الشفاعة؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الشفاعة ملك لله جل وعلا، ملك لله جل وعلا. الله الذي يسأل الشفاعة، قال اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإياكم يا رب الشفاعة. والحديث الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. أي نصف كما تصف الملائكة. هذا الحديث زيادة على ما سبق. وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى. إذا الإنسان الأرض طاهرة، هذا الأصل في الأرض أنها طاهرة، فيجوز الإنسان أن يتيمم منها إذا عدم الماء. قال: والتي لم يخرجها مسلم، وأتيت هؤلاء الآيات من بيت كنز تحت العرش. هذه الرواية في النسائي، في النسائي أيضا من آخر سورة البقرة. إذن من أي آية يا إخوة؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني هاتان آيتان أعطي النبي عليه الصلاة والسلام من كنز تحت العرش. لم يعطى أحد منهم كان قبلي، ولا يعطى أحد منهم كان بعدي. والحديث الذي بعده يا إخوة قوله عليه الصلاة والسلام: ظلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلام قليل محكم ومعانيه كثيرة جدا، ومعانيه كثيرة جدا. ونصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بالنبيون. هذه الزيادة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وفي لفظ آخر: وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. هذا فيه دلالة على أن الإسلام سينتشر، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سينتشر دينها. والله أعلم، هذا الذي يظهر من قول النبي عليه الصلاة والسلام: بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى فذهب؟ فمات عليه الصلاة والسلام. وهل الأنبياء يموتون؟ ما الدليل؟ إنك ميت وإنهم ميتون. أيضا نعم، كل نفس ذائقة الموت. قال: وأنتم تنتثلونها. أي ماذا؟ تستخدمونها وما شابه ذلك. وفي رواية: نصرت بالرعب على العدو وتيت جوامع الكلم. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نزل في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. مر بنا هذا الاسم البارحة، ما قصتهم حين اقتتلوا؟ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذهب ليصلح بينهم. قلنا من الأوس أم من الخزرج؟ من الأوس، وهم أحياء. وين يسكنون؟ بقباء. نعم. فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل. لما قال 14 ليلة يا إخوة ولم يقول 14 ليلة؟ أي طيب، إذن من 3 إلى 9 يخالف المعدود. ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار. ومن هم بني النجار؟ أخواله عليه الصلاة والسلام. فجاءوا متقلبين بسيوفهم. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه. وهذا والله من تواضعه بيد أمه عليه الصلاة والسلام، رديفه أبو بكر، وهذه فضيلة من فضائل أبي بكر رضي الله عنه أنه ردف النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز، نعم، على الدابة، لكن بشرط أن تتحمل يعني الوزن، وإلا لا يجوز يا أخوة تحميل الدابة فوق طاقتها، وهذا من سماحة الإسلام من عنايته بالحيوانات. وقلنا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، هجرته إلى المدينة وجاوب النجار وتقلد السيوف، وهو متواضع بأمي عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي أن يكون المسلم متواضع، عين سهل إذا رزقه الله جل وعلا، يعني غنى بعد فقر، أو قوة بعد ضعف، أو كثرة بعد قلة، يكون كالغصن تدلى وانحنى، لا يكون كالمرحاض فاض وأنتنى. الغصن كلما امتلأ ثمر كلما تدلى، يقول الإنسان اخطفني، والمرحاض جلكم الله كلما امتلأ فاض منتن رائحة كريهة. فكنت الغصن تدلى وانحنى يا عبد الله، يتواضع الإنسان للناس كلهم. فملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم. وهذا كما سيأتي جواز صلاة في مرابض الغنم، يجوز صلاة في مرابض أخوة الغنم. ما معنى مرابض الغنم؟ يعني مباركها وأماكن التجمع. ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى بني النجار. هذا فيه العناية بالمسجد، وأنه ينبغي على ولي الأمر أن يعتني بالمساجد في كل مكان في البلد حيث يحتاج إليه الناس. فقال يا بني النجار ثامنوني. ما معنى ثامنوني؟ يعني بايعوني بحائطكم. ما المقصود بالحائط يا إخوة؟ جدار بستان يسمى الحائط، بستان يسمى الحائط. بحائطكم هذا؟ قالوا لا والله لا نبغض ثمنه إلا إلى الله. إذا أوقفوه جزاهم الله خيرا. قال أنس فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل، يعني نخل قديم، وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقط. يجوز مثل هذا في بناء المساجد، استصلاح الأرض، نمشي القبور القديمة أو قبور غير المسلمين وإزالة النخل والخرب، هذا فيه مصلحة، هذا فيه مصلحة بناء المسجد. وهذا من حسن يعني من الأمور التي خططها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حيث حدد المسجد ثم حدد مكان السوق، حدد مصلى العيد. هناك أربع أو خمسة أشياء لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وضع ضوابطها: المسجد النبوي ومصلى العيد والسوق وسكة المدينة ذرعها عليه الصلاة والسلام، ذرعها يعني وضع لها قياسات. وهذا طيبا يبحث فيه الإنسان كيف كان سياسة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة معماريا أو هندسيا أو كما يقال اليوم في علم البلديات هذا والتخطيط، كيف خطط النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. ابحثوها يا إخوة، وليصنع منكم يعني أحدكم بحثا فيها، مفيدة مفيدة تنفع الناس. فنبشت وبالخرب فسويت. قال فصفوا النخل قبلة وجعلوا عبادتيه حجارة. قال فكانوا يرتجزون. ما معنى يرتجزون؟ الرجز، ينشدون. ويجوز إنشاد الشعر في المسجد في قول جمهور أهل العلم، يجوز إنشاد الشعر في المسجد في قول جمهور أهل العلم، لا مانع منه. لكن قالوا والأهل العلم الذين منعوا ذلك منهم من قال أن هذا منسوخ، والصحيح الجمع بين الأحاديث يا إخوة المتعارضة، وقلنا لا تعارض، وأن الجمع هو طريقة الجمهور عند الأحاديث المتعارضة، أنه يجوز إنشاد الشعر الطيب في الأخلاق أو في الرجولة أو في الدين أو منظومات علمية، لكن الشعر في السب والشتم أو الفخر بالجاهلية أو بالكفر أو بالسب أو ما يؤدي إلى التباغض والتناحر وإلى الكراهية وما شبه ذلك، هذا الذي لا يجوز جمعا بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أنشد الشعر أمام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. وهذا الرجز من قبيل النشاط، النشاط يعني تنشيط العمال وما شبه ذلك الذين يعملون خاصة للأعمال البدنية. فإذا ارتجز الإنسان وقال الشعر يحدث له بارك الله فيك وفي والديك، يحدث له يعني شيء من النشاط ومن محبة العمل وعدم الإحساس بالوقت. وإذا كان ابن عباس في السفر يقطع السفر بشيء من الشعر، بشيء من الشعر. وكان يحكى أن بعض العمال في بعض البلدان العربية جاءهم رجل يعني سيء، وكأنه قال لهم يعني يريد أن يعتدي على النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام، فكان علمهم شيء من الكلام ضد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم يعني اتوا به أو ما شبه ذلك. فأخذ بعضهم ينقل حجارة يقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، فالرجل ذهب، يعني ما استفاد منه، ما استطاع عليه. فالمقصود أن في الأعمال طيب الشعر، طيب الشعر طيب. وهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، قدموا الأنصار على المهاجرة. يقول الشيخ هذا من باب تقديم المفضول على الفاضل، وإلا من أفضل؟ المهاجرون، يعني هاجروا وتركوا الأوطان والبلدان والأموال والأهل وهاجروا لله ورسوله، هاجروا لله ورسوله. والحديث الثاني، الفائدة الذي فيه، كان يصلي في مرابض الغنم عليه الصلاة والسلام قبل أن يبنى المسجد، وهذا بإجماع أهل العلم يجوز. نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله يجوز الصلاة في مرابط الغنم بإجماع أهل العلم. قلنا والمرابط المبارك، ما معنى مرابطها؟ وأيضا استفاد أهل العلم رحمهم الله من قول النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث أو صلوا في مرابط الغنم طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، لأنه إذا صلوا في مرابط الغنم فقد يكون على الأرض شيء من ماذا؟ يعني من بولها وروثها يعني في الغالب، فطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه من الأنعام من بقر عفوا وغنم وإبل. وهل يجوز الصلاة في مواضع البقر؟ البقر بس حجمها كبير، البقر يجوز؟ نعم يجوز، يجوز عند أكثر أهل العلم، عندنا وعند أكثر أهل العلم يجوز الصلاة بمواضع البقر. والممنوع ما هو؟ معاطن الإبل، معاطن الإبل. نعم. باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي إلى بيت المقدس كان يريد أن يصلي ماذا؟ يعني يسأل الله جل وعلا أن يصلي ماذا؟ يتجه إلى الكعبة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل الأنبياء يصلون إلى الكعبة، وأن هذا من تحريفهم صلاة بيت المقدس، أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى زمنا إلى بيت المقدس حتى نزلت الآية التي في سورة البقرة، ثم قال فنزلت فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. هذا نستفيد منه قبول خبر الآحاد، قبول خبر الآحاد. وأيضا نستفيد منه أن الإنسان لو صلى مجتهدا إلى غير القبلة ثم أتاه رجل وقال له لا حول، أنه لا يستأنف صلاته، يعني يحول وهو في مكانه وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. نعم، هذه فقه هذه الآية. نعم، فقه هذا الحديث. هذا الحديث فيه الكنيسة، الكنيسة متعبد اليهود والنصارى، والمقصود بهم هنا النصارى، والمقصود بهم ماذا؟ النصارى، وأن فيها تصاوير تماثيل، والحبشة معروفون. فقال عليه الصلاة والسلام إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسد كل ذريعة للشرك. أي طريق وباب يؤدي للشرك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر منه ويسده على الناس، كل هذا حفاظا على الدين، على التوحيد الذي هو أساس الإسلام. ولا يصح الإسلام إلا بالتوحيد، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، والتوحيد إفراد الله بالعبادة، وهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الكون إلا الله جل وعلا، وتوحيد الألوهية، وهو أن الله لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، يسمى توحيد العبادة، وأن لا يعبد إلا الله جل وعلا. توحيد الثالث: توحيد الأسماء والصفات، أن يعتقد الإنسان أن لله جل وعلا أسماء وصفات يجب إثباتها كما جاءت في الكتاب والسنة، مع الحذر من أربعة أشياء: من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. هذا ما عليه أهل العلم من الأئمة الأربعة، من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل الحديث، من أهل العلم، من أهل السنة والجماعة. هذا التوحيد الثلاثي ليس مبتدعا يا إخوة، كان عند القدامى من المتقدمين من أهل العلم، لا كما يزعم بعضهم. وهذا هو توحيد الله جل وعلا، والله جل وعلا أرسل الناس بالتوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أرسل الله جل وعلا الرسل بلا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد إلا الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له جل وعلا. قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، وأن يتخذ الناس التماثيل والصور كي تعبد من دون الله جل وعلا يا جوز يا أخو. نعم. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك في آخر حياته، في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، كذلك الصالحين وكل أحد. لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا القبور مساجد. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما مر بكم، بل قال: لعن الله اليهود والنصارى، واللعن الطرد من رحمة الله جل وعلا. لما؟ قال: أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. قالت عائشة: فلولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجد. نعم. خميصة ثياب، نوع من الثياب. نعم. يحذر الصحابة مثل ما صنعوا عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله، خليل الله. يخطئ من يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام حبيب الله، فإن الخلة أكبر منزلة من المحبة، فالصحيح أن نقول خليل الله، خليل الله. نعم. صحيح في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كما قلت لكم سد النبي عليه الصلاة والسلام كل ذريعة للشرك. نعم. من بنى نعم. هذا الحديث في فضائل بناء المسجد والحث على بنائها، وفيه أنه قال يبتغي فيه وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. نعم. والجزاء من جنس العمل. نعم. أن عثمان أراد بناء المسجد، أي مسجد؟ الذي يظهر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فكره الناس، ولذا في الحديث الذي في الأعلى قال قد أكثرتم، أن إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة مثله. نعم. وضع الأيدي على الركب، هذه السنة، وضع الأيدي على الركب عند الركوع. ونسخ التطبيق، ما معنى نسخ التطبيق؟ ما هو النسخ يا إخوة في اللغة؟ الإزالة. أيوة. والاصطلاح، الاصطلاح، أيوة، رفع حكم شرعي بخطاب أو رفع خطاب متقدم بخطاب متأخر، يعني أن يأتي خطاب من الله جل وعلا حكم شرعي ثم يأتي بعده خطاب يزيد الحكم، يسمى نسخا، يسمى نسخا عند العلماء، يسمى نسخ. ما هو التطبيق؟ ماذا فهمتم من التطبيق؟ يعني يركع الإنسان، ماذا يفعل؟ يضع يديه ثم نسخ ذلك. وكأن والله أعلم أن ابن مسعود وأصحابه لم يصلهم النسخ رضوان الله رضي الله عنه، وأصحابه الأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس. ولذا قال ابن مسعود فليفرج ذراعيه وليطبق بين كفيه، قال فلك أني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله. إذن هذا كان في بداية الأمر، ثم نسخ ذلك كما في الحديث الثاني، وأمرنا إن نهينا عن هذا وأن نضرب بالكف على الركب. إذا ما هي السنة؟ وضع الأيدي على الركب، هذا قول جمهور أهل العلم يا إخوة، قلنا ما عدا ابن مسعود وأصحابه رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الجميع. نعم. الإقعاء على العقبين، قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال هي السنة لحظة يا أخوة، قال في الإقعاء على القدمين، قال هي السنة ابن عباس رضي الله عنهما. فقلنا إن لنراه جفاء بالرجل، قال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أهل العلم لما تكلموا عن الإقعاء ذكروا أن له نوعان. النوع الأول أن يقعد الرجل على إليتيه، يلصق يعني بالأرض، وينصب الساقين يعني القدمين، ويضع اليدين بين أقدامه. وضحت؟ يعني يقعد على الأرض ويضع يديه بين قدميه، ويكون الأرض مقعدة على الأرض، وينصب هذا القدمين. هذا النوع الثاني أن يفعل هكذا. طيب النهي عن أي صورة إذا صح النهي؟ الصورة الأولى. ولذا أشكل على بعض أهل العلم، فكره بعض أهل العلم الإقعاء مطلقا، وبعض أهل العلم استحبه كالشافعي. والذي يظهر يا إخوة الله أعلم يعني جوازه، لكن ذكر أهل العلم في أي موضع يجوز، هل بين السجدتين، هل في التشهد الأول، هل في التشهد الأخير، ماذا تقولون؟ ما شاء الله، قولا واحدا فقهاء. طيب نعم بين السجدتين، لأن ما السنة في التشهد الأول؟ الافتراش. والتشهد الأخير التورك، فيجوز الافتراش بين السجدتين ويجوز مثل هذا، والله أعلم عليه التكلام. نعم. باب تأخير الكلام في الصلاة والصلاة في بعد عن معاوية بن الحكم الذي قال فينا أن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرف رجل من القوم استغفر الله. هذا الحديث يعني فيه من الفوائد التربوية شيء الكثير. نعم. اعذرني والله، عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، يعني رد عليه. طيب رد عليه، لما رد عليه؟ هل قال الحمد لله؟ هذا الذي يظهر انه قال الحمد لله، انه يجوز له ان يقول الحمد لله اذا عطس الرجل في الصلاة. فرماني القوم بأبصارهم، يعني نظروا إليه بحدة، أنكروا عليه. نعم. فقلت أقرأ وثكل أماه، يعني فقدتني أمي، يعني هو عند العرب المرأة الثكلة ماذا؟ التي فقدت ولدها. نعم. وكله في الصلاة، هو يصلي لاحظه، يعني قال يرحمك الله وقال واثك لأمه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يسمع، عليه الصلاة والسلام، ما شأنكم؟ هو يتكلم في الصلاة، ما شأنكم؟ نعم. أقرأ أنا. يب ينكرون عليه، يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قلنا أحيانا الإنسان يسبح وأحيانا يستخدم الإشارة. نعم. نعم. فلما رأيهم يصلون إلى تلك سجدة، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيئا كبيئة هو أمي. يجوز هذا في النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن يبدأ بالأبي والأم. قال بعض أهل العلم إن كان الأب والأم غير مسلمين، لكن الذي يظهر جواز ذلك حتى إن كان الأب والأم المسلمين. نعم. وقالوا ان هذا لا يقال الا للنبي عليه الصلاه والسلام، والله اعلم. والله اعلم. نعم. والله هو المعلم عليه الصلاه والسلام، هو المعلم الاول عليه الصلاه والسلام. نعم. قبله ولا بعده؟ قال صدق والله، احسن تعليم من النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. لما؟ نعم. ما كهرني، يعني ما كهرني، ما نهرني. الآن هو يعني تنظر إلى حال الحكم، كان يقصد يا إخوة؟ لا، ما كان يقصد. هذا الظن فيه. ولذا ينبغي على المعلم والأب والمربي والمرشد والناصح طالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا أن يكون صبور. طبعا نوصي بعضنا بعضا هكذا، وأن يكون عنده حلم، عنده أناة وتأودة في تعليم الناس، والمخطئ من باب أولى طبعا، ويعلمه بحسن العبارة، بلطيف الإشارة، وبالابتسامة، وأن يخلو به يعني إن كان الموقف يستحق ذلك. فالقلب يقبل الإنسان. تعمدني بالنصح، ماذا يقول الشافعي؟ على انفراد فإن النصح ماذا؟ مع الجماعة توبيخ لا أرضى استماع. يعني هذا من آداب النصيحة، أن يخلو به ويناديه بأفضل الأسماء، ولا ينتهره ما شبه ذلك، حتى يقبل الحق. ولذا انظروا، قال ما كهرني، يعني من كهره النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ضربني ولا شتمني. أن الصلاة وجماعة، أمر الصلاة عظيم، ويعني وأحدث جلبة في الصلاة، حدثت أمور في الصلاة، أن الصحابة نظروا إليه فافتتنوا الصحابة هكذا، وأخذوا يضربون على أفخاذهم، حصلت حركة في الصلاة وفي المسجد، يعني صح التعبير، حصل يعني شغب وما شبه ذلك. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني استدعى، قال، ولذا ماذا قال؟ قال ما رأيت معلما قبله ولا بعده. والذين يعني أكثر الناس ممن نصيهم بهذا المعلمون، يعني أكثر الناس يحتاج إلى الصبر يا إخوة. الطالب يظل طالبا، يعني عنده قصور في الفهم، قصور في تصور الشيء، قد يدفعه الملل إلى يعني بعض التصرفات غير اللائقة. فينبغي على المعلم أن يتعلم التغافل والحلم. يعني هذا الذي ينبغي على المعلمين. حتى وإن أغضبك الرجل لا تغضب، وإن أغضبك لا تغضب، واذكر الله جل وعلا، واذكر النبي عليه الصلاة والسلام كيف لاقى، يعني ما لاقى من الناس، كان حليما صبورا عليهم. التغافل مطلوب يا إخوة، خاصة من تصدر إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، من يبلغ دين الله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم، أيضا نبتعد عن قضية السب، يعني أوصي نفسي وأنا أب، يعني وأنتم الآباء والأمهات، أحيانا يصدر منا مثل هذا، يكسر الذب، يا حيوان لي تفعلها، أو أنت غبي، والله ما أشوف أن الإنسان يبتعد عنها، يعني يبتعد عن الألفاظ غير الطيبة وعن السب والشتم، بل إذا فعل شيء أولا يطمئن عليه ثم يوجه. لكن السب والشتم يا إخوة لا يأتي بخير، والله لا يأتي بخير، لا يأتي بخير. أيضا قالوا الله أكبر عليك، هذا دعاء، ما يجوز إنسان يقول على فلان مسلم الله أكبر عليك، هذا دعاء، قال دعاء عليك، قل أهل العلم هذا دعاء، لما تقول عن إنسان الله أكبر عليك تدعو عليك، ما ينبغي. سيأتي بالدربة، يتدرب إنسان على الكلام الطيب، ثم احنا معشر الاباء احنا عندنا مشكله، يعني نظن ان اولادنا لازم يكونوا كلهم احسن شيء، احسن ناس في كل شيء، فاذا اخطا يعني قامت القيامه عندنا كما يقال. نكون عندنا صبر، جميل واحد ان يعني يعلم ابنائه قبل الخطا، يقول هذا خطا وهذا كذا، فاذا ما حتى يعني لا يحصل الخطا. وهكذا التربيه مجاهده، تربيه الابناء مجاهده، تريد صبر شديد، صبر كبير، وتريد دعاء. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تريد دعاء، صبر شديد، وتريد من الآباء تقوى الله جل وعلا. فأيضا يعني نقطة يجب أن نتنبه لها، وكنت أطلت عليكم لكن إن شاء الله فيه فائدة، يعني قضية الابتلاء. يعني من عاب ابتلاء، لا تعيب على أبناء الناس، يعني ترى ابنائك بخير، ثم اذا رايت ابن جارا لك سام في الطريق تستهزئ به، قد تبتلى يا اخي. لا، بل سل الله العافيه، وان الله عافاك وعافى اولاك، واسال الله له وادعو له في ظهر الغيب. من عاف ابتلى، لا تعيب على احد يا اخي، لان ذاك فضل الله عليك. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فان وجدت انسان على معصيه واستهزات به لربما عافاه الله وابتليته، او تستهزئ باولاد الاخرين، والله ما ينبغي من الكبر، وليس بقوتك والله، ولا بقوتي ان الله رزقك ابنا صالحا او بنتا صالحه، لا بقوتي ولا بقوتك، هذا من الله، فضل من الله. كم من الاباء عندهم من التقصير وعندهم من التفريط في دين الله، يرزقهم الله ولا صالحين، كم من الاباء صالحين وبالعكس. هذا من فضل الله جل وعلا. فالانسان يحمد الله على النعمه ويسال الله تبارك، يدعو يكثر الدعاء لولده، ولا يدعو عليهم ابدا باي حال من الاحوال، لا تدعو على أبنائك ولا على أموالك، إن الدعاء مستجاب. ثلاث دعوات مستجاب لهن لا شك فيه، دعوة الوالد لولده ودعوة المسافر. فالإنسان يدعو، وكما قلنا لكم لا تستهزئ لا بالناس ولا بأبناء الناس ولا بزوجات الناس. فترى امرأة مثلا عندها من المخالفات الشرعية أو عندها من التقصير في حجابها تستهزئ بأخوة، ما ينبغي، ما ينبغي، تدعو لها وتقول الحمد لله عافاك. ما لا يجوز بحال الحال بالأحوال أن يستهزئ الإنسان بعاصي أو بمقصر أبدا. ما يقع عليكم الحديث ذاك الرجل الذي كان ينصح أخا له ثم قال لا لن يغفر الله، فقال الله من الذي يتألى، غفرت له فقط. هذه نعمة من الله جل وعلا. فمن أسباب الثبات أنك لا تستهزئ بالآخرين ولا تنتقص الآخرين أبدا. إن الله هداك إلى السنة وغيرك خفيت عليك، والله ذاك فضل الله، الله يمن عليك، أنت ما تمن على الناس. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هذه من أسباب، قلنا كثرة الدعاء وتربية الأولاد والجلوس معهم وإخبارهم بالصح والخطأ بالهدى والضلال، السنة والبدعة، خاصة في هذا الزمن. اليوم أنت تربي، والهاتف يربي، والنت تربي، والشارع يربي، والمدرسة تربي. إن لم تحتوي الأولاد يا إخوة سيستمعون إلى معلومات من الخارج، إما من الهاتف، وما أدراك الهاتف، وما أدراك ما الهاتف، والإنترنت والصديق والمدرسة. ولذا يفتح قلوبكم للأولاد، يعني دعه يخبر كل ما يدور مع إخواني مع أصدقائي في المدرسة، لا تكون شديدا حيث أنه تصيبه رهبة، ممكن ما يقدر يخبر أي شيء. أنا أرى والله أعلم هذا خطأ، بل اسمع منه وإن كان أحيانا قاسيا على سمعك بعض الكلمات، لكن وجهه وقل له هذا خطأ، هذا لا يجوز، وهذا عيب، وهذا منقود، نحن يوم منقود وما شابه ذلك. يستمع منك يا إخوة، يظل الولد منذ أن يعقل إلى سن التمييز بل أكبر، أبو والده خاصة أو الوالدين هم مصدر التلقي عنده، أمر مقدس عند الوالد. وكل بنت بأبيها معجبة، البنت تموت في أبيها صح التعبير. وإذا نطلب من الآباء احتضان البنات، تعرف السلف كانوا إذا بدأوا بالجوائز يعني الهدايا في البيت بدأوا بالإناث قبل الذكور، بدأوا بالإناث قبل الذكور، فيها تكريم للمرأة والبنت، هن الغاليات المؤنسات، البنت هن البنات هن الغاليات المؤنسات. ولذا لو أن الله يرزق إنسان ذكور في البيت ما عندهم بنت، يقول شو البنت، البيت ما في ضحك. فإذا الله رزقه بالبنت امتلأ البيت سبحان الله فرح، البنت سبحان الله جبلت على تحبب يعني الناس في نفسها. فالبنات يعاملن معاملة خاصة بالجلوس معهن وتقديمهن والاحتضان وما شابه ذلك، إظهار المحبة والمودة. والولد كذلك لم يختلف عن البنت، لكن خطأ أن لا نقعد مع الأولاد، خطأ، ولا نستمع إلى ما في صدورهم ما في قلوبهم من أفكار. أنا جاءني طالب قال لي أستاذنا الوالد عندي أفكار بس ما أدري أسمعها، حزين. والولد طالب الثاني عشر وخلص دراسة، حزين جدا. يقول أبوي ما يسمعني. كم من يعني عاشر من الشباب كان من أسباب ذلك أن واحد يسمعني. وهناك أمور محزنة بلغني أن هناك من الأولاد من البنات من يأتي إلى المنزل ينقر رأس والده ووالدته يعني القبلة ثم لا يلتقي معهم إلى الغد، يركب الباص ويروح المدرسة. نعم هذا موجود عندنا. وبلغني أن هذا الشخص عنده في غرفته الانترنت والهاتف وأكله يصل للغرفة ولا يرى أي إنسان من أهل البيت، ثم في الغد ركب الباص نقل رأس الوالدين راح المدرسة وجم المدرسة. طيب كيف ننتظر يا أخي؟ تربية الأولاد أصل أصيل من حفاظ على أمن الوطن وبناء الأوطان. إذا ربينا أولادنا ساعدنا كثيرا في بناء الأوطان وحفظناهم اليوم من الأفكار ومن الغلو. شدد ما يدريك أن الولد أو البنت هذا عندما يحمل بهذا الهاتف تلتقف جماعة من الجماعات، صح ولا لا؟ هذا وارد. فينتبه يا إخوان، انتبهوا والله. اللي ما متزوج عنده أخ وأخت أكيد إنه يخلو به يقعد معهم ويناصحهم، يقرأ كتاب طيب ميسر سهل شرعي أو شيء من الكتب الطيبة التي تبني الأفكار وتبني يعني عقول الشباب، الحوار معهم، استمع شوف شو عندهم أشياء وأنت توجه. هذا مهم جدا يعني. مهم جدا. وفقنا الله إياكم. نعم. إنا هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كان الكلام يجوز في بداية الإسلام في الصلاة، ثم نسخ ذلك، ثم نسخ ذلك، حرم الكلام إلا ما يتصل بالصلاة. نعم. السحرة لا يخفى عليكم أن ذهب السحرة لا يجوز سرعة، بل أتى كاهنا فصدقه كفر بهم على محمد. لا يجوز تعلم السحر حرام، لا يجوز، يجب هجره ويجب أن يحذر المجتمع منه. كهان عندنا يسمون بالمطاوع، هذا خطأ، هذا خطأ. نعم. قال فلا تأتيني. قال وما إياكم يتطيرون يعني يتشاءمون. والطيرة شرك أصغر، والطيرة شرك أصغر، فليحذر الإنسان من التطير من الأيام أو من الأشكال أو من الشهور، يتوكل على الله جل وعلا. أو يحصل له حادث يقول أنا لم أكمل سفري، يعني يرى شيء في الشارع، أو إنسان يفتح دكانه ووجد أمامه أعمى يقول اليوم يوم يوم شؤم، هذا لا يجوز، لا يجوز على الطيرة، لا يجوز. نعم. يعني كان الأنبياء من يخط، هذا للأنبياء من الله جل وعلا، والخط نوع من السحر اليوم، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. يخطون يعني بعض السحرة يعني يصنع خطا، هذا لا يجوز يا إخوة. نعم. إذا يستفاد منه لا مانع أن المرأة والجارية ترعى الغنم، لكن بشرط أن تؤمن من الفتنة، أن لا يكون هناك فتنة أو خطر عليها، وأن تكون بحجابها. يعني الذئب أكل ماذا؟ شاء. وتعرف أن أصحاب الأغنام أغلى شيء عندهم شياء، شياء يعني أغنامهم. نعم. وأنا رسول بني آدم آسف ما يأسفون. ما معنى آسف؟ فلما آسفونا تقمنا يعني أغضبونا. نعم. يعني أنا أغضب كما يغضب البشر. نعم. لكني صكتها صكة فريقة. صكتها صكة يعني موجعة شديدة. قوله صكتها صكة فيها شدة يعني ضربة فيها شدة. ما معنى أن أنكر ذلك عليه الصلاة والسلام؟ قلت يا رسول الله أنا لا أعرفها قال فيها فقال لها السماء. الله أكبر، هذا معتقد أهل السنة والجماعة قاطبة من لدن الصحابة إلى قيام الساعة. الله في السماء، وما كانوا يسأل الصحابة ولا التابعين يعني احنا حطينا الله في جهة ولا في المحيطة بالجهات الست، والله ما كان هذا يتبادل إلى أصحاب أذهان محمد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله في السماء، سمعنا وأطعنا وآمنا بالله ورسوله. إذن هل يجوز أن نقول أين الله؟ يجوز. ما الدليل؟ حديث الحاكم معاوية الحاكم السلمي في صحيح مسلم احفظوه هكذا، أين الله؟ قال في السماء. وجاء في رواية أن هذه الجارية لا تتكلم، شارت بيدها في السماء. إذن الله في السماء، لكن علمه في كل مكان. الله في السماء، قال أهل العلم ألف دليل في القرآن على أن الله في السماء. أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، سبحان ربي الأعلى. لكنه جل وعلا علمه في كل مكان جل وعلا. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. ما معنى ينزل عند العرب؟ يعني كان في صعود ثم نزل جل وعلا وتقدست أسماءه. إذن علو من صفاته جل وعلا. شيخ قال أننا يأتي بعضه يقول أن هذا الحديث لا يصح، كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن إسلام الإنسان بقوله أين الله؟ نقول هذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. نعم. عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيرد علينا، هذا كان في بداية الأمر هكذا، فيرد علينا. نعم. فلما رجعنا من الجيش سلمنا عليه فلم يرد علينا، نسخ ذلك. نعم. فقلنا يا رسول الله كنا نسلم على رسول الله فيرد علينا، يعني بقراءة القرآن وذكر الله والركوع والسجود. طيب كيف ما هي السنة في الرد على السلام؟ كيف يشير؟ أيوة هكذا هكذا. نعم نعم. إذن هذه الآية دليل على ماذا؟ السكوت والصلاة، وقوموا لله قانتين. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه حاجتي ثم ذكره وهو يتيم، قال عليه بن صلي فسلمت عليه فأشار إليه، فلما فرغ عنه فقال إنك سلمت أنا ثم أنا أصلي وهو مسلم حين يكتب المسجد. وفي رواية يصلي فلا يسير، وفي لفظ آخر رواه مسلم عن أبي الزبير عن ثابت قال وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصلي بها بين المصطلح فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا، وأما زهير بيده ثم كلمته فقال لي هكذا، فأما زهير نحو بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأ من مدواته. فأما فرغ قال ما فعلت بالذي أرسلت فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي، قال زهير قال الزبير إلى أن يستقبل الكعبة، فقال بيده أو الزبير إلى بني المصطلح، فقال بيده إلى غير الكعبة. وفي لفظ آخر عن ثابت قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة فوضعته وهو يصلي على راحلته ويوضع على غير الكعبة. يعني يصلي على الراحلة، وجهه يجوز الإنسان إذا صلى على راحلته أن يكون وجهه إلى غير القبلة. وجه إلى غير القبلة. نعم. يعني حيثما توجهت به. نعم. يفتك يعني يأخذه في غفلة وخديعة، يعني يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في غفلة وخديعة. نعم. يعني خنقته أو دفعته. نعم. هذا فيه أنه قد يكون هذا الشيطان يعني العفريت، الله أنه كان يعني على غير هيئته يعني في أصل الخلقة، الله أعلم أنه كان يعني متشكلا وما شابه ذلك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد. هذا الذي يظهر والله أعلم. حتى تسمعوا فتنظروا إلي من عمر كلكم ثم ذكرت قول أبي سليمان وقلت لي وهمي كلا ينبغي لأحد بعدي فغفره الله خاشئا وفي روايه فدعته عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه يقول: تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الشيطان في الصلاة. ما معنى أعوذ؟ ألتجوه وأتصل. نعم. يعني يجوز لعن الشيطان، يجوز لعن الشيطان، يجوز لعن الشيطان. يعني بعض أهل العلم قال إن نتعوذ من الشيطان، الذي يظهر أن نتعوذ من الشيطان بغير هذا الموضع، بغير هذا الموضع، لأنه إذا لعنت في بعض الغضب يتعاظم، الذي يظهر في الغضب نتعوذ منه هكذا، وإذا في الغضب لأنه إذا لعنت يتعاظم الشيطان، لكن في مثل هذا كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام يجوز. كنت أسمع بعض الرقاه، الرقاه يستعمل مثل هذا، قل لعنك بلعنة الله تامة ثلاثة، يعني إذا رقى المريض، والله أعلم. جاء بشهاب من نار، هو مخلوق من نار، جاء بشهاب من نار، يظهر تبدل ما شبه ذلك. نعم. يجعله من مالك يجعله في وجهه، فقلت اعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت عنك بالله من الله تاما، فلن يزعلك ثلاث مرات، ثم اردت ان اقول والله لو تابعوا ربنا سليمان لوقفت عند بعض العبد بالله وفي المدينه. الله اكبر. الذي يظهر يلعب به ولدان المدينه يعني كانه يعني ليس على خلقته الاصليه، وإن كان يجوز الأنبياء الذي يظهر. يقول الشافعي رحمه الله في أثر صحيح عنه، يقول: من زعم أنه رأى الجن يعني على هيئته الحقيقية لا تقبل له شهادة، قال: نرد شهادته إلا أن يكون نبيا، لأن الله يقول: يراكم مواقبين حيث لا ترونه. يقول: من زعم أنه يرى الجن يعني على هيئته الحقيقية قال: نبطل شهادته إلا أن يكون نبيا، الله أعلم. وأنكر بعض الفلاسفة والزنادقة يعني وجود الجن، والجن خط موجود بنص التنزيل، وأنهم يدخلون في الإنس، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، نص تنزيل كتاب الله جل وعلا، يجب الإمام مثل هذا الإنسان، لا يعني الإنسان يكون وسط، لا ينسب كل شيء للجن ولا ينفي ذلك، ولا ينفي ذلك، نقول هذا مرض نفسي أو انفصام في الشخصية. أحسنت، الحمد لله، هذا الصحيح يا أخي، هذا الصحيح، أن الجن يدخل في الإنس ك كيف ذاك؟ إن الله على كل شيء قدير. نعم. نعم هذا نستفيد من القواعد جواز حمل الصبيان في الصلاة، وأن يجوز للإنسان أن يحمل صبيا في الصلاة، وهذا لا يقطع الصلاة ولا يفسد الصلاة ولا يبطل الصلاة. وفيه من الفوائد رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالأطفال، أنه كان يحمل الأطفال عليه الصلاة والسلام، ويحمل البنات ويحمل الذكور عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. انظر فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وأن مثل هذه الحركات لا تبطل الصلاة ولا تفسد الصلاة. نعم. في هذا الحديث فوائد، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني احتاج إلى المنبر صنعه وأمر بصناعته عليه الصلاة والسلام، وأن منبر النبي عليه الصلاة والسلام كان 3 درجات، وهل يجوز أن نزيد على 3؟ أقول حسب الحاجة، إذا احتاجنا إلى زيادة نزيد، إذا احتاج الناس إلى منبر يعني أكبر يزيد، وإلا منبر النبي عليه الصلاة والسلام 3 درجات، 3 درجات. ومن الفوائد يا إخوة أيضا أن جواز يعني أن المعلم إذا احتاج الناس إلى أن ينظروا إلى عبادة من العبادات عمليا جاز ذلك، أن يصلي أمامهم، أن مثلا يركع أمامهم، عبادة من عبادات الإسلام العملية، واحتاج الناس لأن ينظروا إليه جاز ذلك. من هنا استفاد أهل العلم جواز التصوير مثلا للصلاة، تصوير أن يصور الإنسان مثلا يطلع في التلفاز ما شابه ذلك، لأن مثلا يعلم الناس الصلاة أو الحج، استفاد أهل العلم من هذا الحديث هذا الأمر. وأيضا جواز أن يتحرك الإنسان. الله أكبر. العبادات العملية عمليا، وأيضا يجوز الإنسان أن يعلم الناس عبادة من العبادات يقصد بها وجه الله، تكون عبادة يقصد بها ماذا؟ تعليم الناس، فلا مانع من ذلك. قال: ثم رفع فنزل القهقرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك خطوات كي يسجد على الأرض، فإنه يجب على الإنسان أن يسجد ماذا؟ على الأرض، حتى سجد في أصل المنبر. قال: ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، يريهم عليه الصلاة والسلام صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولذا كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام وضح الصلاة للناس. نعم. باب تبرأة من صلاة الصلاة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. ما معنى مختصرا؟ يضع يده على خاصرته. وبحث أهل العلم السبب، أقوال، ومنها أنه فعل يهود، وأنه فعل يهود في صلاته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وبعض الناس يعني يضع يمينه على شماله، لكنه لا يضعها في الوسط، إنما يضعها على جانب، حذر أهل العلم من ذلك، وربما دخل في صورة الاختصار، يعني بعضهم يضع يديه على جهة القلب، يعني على الجانب الأيسر، ولا أدري ما دليل ذلك يا إخوة. يترك الأمر الذي ليس عليه سنة ولا دليل يا إخوة، ولا قول عالم معتبر يعضده الدليل، يتركه المسلم، لأنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإنسان يتعلم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسعى ما استطاع إلى التشبه به عليه الصلاة والسلام في كل حياته وفي عباداته. نعم. يعني إن كنت لابد فاعلا فواحدة في الصلاة، الإنسان أن يسوي مكان السجود خلف واحدة. نعم. وذلك حتى يطمئن في سجوده، يطمئن في سجوده، يعني تقول الجبهة والعمد تلامس الأرض، فيسوي خلف واحدة. نعم. فإن الله قبل وجهه نؤمن بها كما جاءت على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعطل ولا نكيف ولا نحرف ولا نمثل، كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنا بالله على مراد الله، وآمنا برسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، نؤمن بذلك يا إخوة. قال: إذا صلى. نعم. إذا صلى في رواية في حدة المسجد. إذن لا يجوز الإنسان أن يبصق قبل وجهه، إذا صلى. نعم. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النهار في حبة في حدة المسجد فحكها بحرابي ثم نهى أن ليبزق ثم نهى أن لا يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحتفظ من مستوى هذه السنة أن يبزق ماذا؟ عن ماذا؟ يساره أو تحت قدمه اليسرى لكن هذا في المساجد التي تحتمل مثل هذا لكن اليوم مساجد نظيفة ومزينة والموكيت وكذا لا ماذا يفعل؟ يبصق إذا احتاج ما استطاع أن يدفع يبصق في غترته مثلا ثم يحك فإن البزاق طاهر أو في ثوبه أو في كمه ثم يحك لا مانع نعم في المسجد في المسجد لو كان مثلا قال أهل العلم المسجد مثلا جدار قصير ثم استطاع أن يبصق خارج المسجد مثلا لا مانع لكن يبصق في المسجد في عصرنا هذا الحاضر في مثل اليوم يعني يبصق في ثوبه يبصق في ثوبه ثم يحك يعني يدلك بالثوب نعم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك مخاطاً أو بزاقاً أو مخاطاً مخاطاً من الأنف ما يخرج من الأنف وبزاقاً من الفم ونخامة من وين؟ قال يعني من الرأس أو من الصدر نعم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مخاطاً في حلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم مستقيا وفي حلة نحفر أمامه وهذا فيه فائدة ضرب الأمثال ضرب الأمثال من التعليم النبوي قال يرضى أحدكم ويحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه يضرب الأمثال عليه الصلاة والسلام في الصحابة فيه بشاعة الأمر نعم فإذا تنقى أحد يستيقظ عن يساره قدمين فإذا لم يتجوز هكذا ووقف القاضي فتثبت التوقيت ممن حدا وهو على شرع وضحت هذه؟ لا في الصلاة بعض أهل العلم يرى أن هذا خارج الصلاة والله أعلم أن هذا في الصلاة باتجاه القبلة والله لكن بعض أهل العلم حملوا على الإطلاق ولا يتنخى ولا يتنخى باتجاه القبلة مطلقا الله أعلم وضحت هذا كيف يرد ثوبه بعضه على بعض ما استوعبته يعني الآن الإنسان تنخى ثم رد بعضه ولا بعض نعم اليمين لما لا يبزق بين يديه طيب أحسنتم لما لا يبزق عن يمينه عن يمينه اليمين مكرم اليمين مكرم نعم خطيئة معناها إثم ذنب خطيئة وكفارتها دفنها وإزالتها إذن هذه كفارة البزاق في المسجد نعم الأذى يماط عن الطريق يا إخوة هذا خلق فاضل من أخلاق المسلمين إماطة الأذى عن الطريق إماطة الأذى عن الطريق إما عن ابن آدم إما عن دوابه كالسيارات اليوم فإذا وجدت يا إخوة ما يؤذي السيارات من زجاج من مسمار أو يؤذي ابن آدم البشر أو يؤذي أي دابة إزالته من محاسن الإسلام وفيه من الأجور العظيمة التي ذكرها الإسلام هذا بالنسبة لإماطة الأذى عن الطريق ومن باب أولى إماطة الأذى عن عقول الناس وعن أفكار الناس ومن إماطة الأذى عن الفكر تحذير من الغلو في دين الله، فإن الدين الله واضح ولا يوجد نص كما قررنا سابقا في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي الصحيحة ولا في إجماع العلماء يدعو للتشدد، فإن إماطة الأذى عن أفكار الناس أولى من إماطة الأذى عن طريق الغلو، تشدد، إرهاب، تكفير ما شابه ذلك، خروج على ولاة الأمر، تكفير الناس، هذا كله ولا يجوز شرعا. دين الله يرفض وإجماع أهل العلم قاطبة من لدن الصحابة إلى يوم إلى عصرنا هذا، لا يوجد قول نص في كتاب الله جل وعلا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو قول بإمام معتبر بتكفير الناس أو بقتل الناس، إن الغدر لا يجوز. ولو أن المسلمين في حرب وأعطوا الأمان للإنسان الحربي لا يجوز لهم الغدر به أبدا، حتى في قاعدة الحرب خدعة، الحرب خدعة ليس في الأمان، يجب أن يتنبه إلى هذا، يجب أن يكون المسلم صاحب قلب رحيم يقرأ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام غير المسلمين في المدينة بعد أن استتب له الأمر والدولة والقوة والجيش. هذا ديننا يا إخوان، ويجب أن نبلغ الناس بذلك. لما كانت الدولة قوية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما ظلم أحد، ما سمعنا بهذا الذي نسمع اليوم أبدا، هذا والله من أفعال الخوارج ومن أفعال المارقين، شوهوا دين الله جل وعلا وشوهوا صورة المستقيمين وهم منهم براء. نعم. ووجدت بمساوي أعمالنا مطاعة تكون في المسجد لا بثما عن عبد المسجد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدركها بنعله اليسرى. هل كان في الصلاة أم خارج الصلاة؟ في الصلاة، إذا دل ذلك على أن مثل هذا الفعل لا يضر بالصلاة ولا يفسدها. نعم. باب دور الصلاة من عليه على أن يجتمع السعيد في الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من عليه قال نعم. قال نعم، أي الصلاة من عليه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لها ضوابط، أن يكون النعل يعني خاليا من النجاسة، أن يكون النعل خاليا من النجاسة، ويجوز الصلاة في النعلين يا إخوة، هي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قول أهل العلم، لكن يعني ينظر في حال الناس في الزمان، يراعى في الزمان والمكان. ولقد كان رجل يكن بأبي عائشة هذا كان يعني عنده من الخطأ يصلي في النعلين في المساجد، هذا خطأ يا إخوة وهذا خطأ، واليوم المساجد فيها موكيت وما شابه ذلك، يعني يحافظ على نظافتها، والناس اليوم لا تتحمل عقوله مثل هذا. إن كان في البر أراد أن يعلم الناس لا مانع، في البر في مكان فضاء يعني يعلم الناس لا مانع صلاة، وأيضا دخول المسجد الحرام يا إخوة يعني الأولى منعه، الأولى منعه حتى لا يتهاون الناس في المسجد، لكن الصلاة في النعلين سنة، الصلاة في النعلين سنة. نعم. بأخذ الله الصلاة في ثوبه له أعمال، عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حمصة ذات أعمال، يعني سبحان الله، هذا الثوب إن كان له أعلام يسمى خميصة، وإن كان بدون أعلام يسمى انبجانية، ها واضح؟ خميصة إن كانت ذات أعلام يعني رسومات ما شابه ذلك، وإن كانت بدون أعلام سمى انبجانية. هذا فيه فوائد، أن الإنسان يبتعد عن كل ما يشغل عن الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي خميصة ذات أعلام فشغلته عن الصلاة عليه الصلاة والسلام، فتنته فردها عليه الصلاة والسلام إلى أبي جهل ابن حذيفة، ثم قال وأتوني بهم بجانيتي، يعني حتى لا يكون شيء في قلبه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام رد هديته، فاستبدلها بإنبجانية، والإنبجانية بدون أعلام. قال ألهتني هذه العلة آنفا في صلاتي، إذا الإنسان يبتعد عن كل ما يلهي عن صلاته. نعم. يضع سجادة هذا والله الذي يظهر. نعم لا معنى إن كانت الهجم ستمنع عن الصلاة الذي يظهر لنا الله تعالى على وعلا. نعم. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد العباد عليه الصلاة والسلام ينشغل بالسلام مثل هذا، فما ذلك عندنا نحن؟ الإنسان يبتعد عن كل ثوب أو كل أمر شيء يشغل عن الصلاة. نعم. هذا أيضا الباب تكمله في أنه إنسان ماذا يبتعد عن كل ما يشغله، منهم هذا الطعام دافعة الأخذتين. نعم. إذا حضرت الصلاة العشاء، إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. لما يا إخوة؟ حتى لا ينشغل الإنسان، ولا يخفى عليكم أن الإنسان فيه بطن، وهذه البطن تشغله الجوع والعطش. فالإنسان لا، الشريعة راعت الجانب الفطري في ابن آدم. يعني طيب هل يأكل حتى الشبع أم يأكل القليل؟ ها هل كيف يأكل القليل ثم يقول؟ طيب أكل القليل وما زال الرجل فيه جوع، أيوة يأكل حتى يشد جوعه، لأنه ماذا فعلنا لو أنه أكل ولم يشبع؟ ما زال ماذا الفكر مشغول بالطعام، الفكر مشغول بالطعام. فالإنسان إذا حضر العشاء، حضرت الصلاة، لا يقدم العشاء، هذا من سماحة الشريعة. لكن ينبغي على الإنسان أن يحرص أن يتعشى مبكرا، أو أنه لا يزاحم يعني الصلاة بالعشاء، لكنه يأكل حتى يسد ماذا جوعه، يأكل يأكل. نعم. كل هكذا الثلث أظن الثلث ما كل يأكل حتى يسد الإنسان. في ناس ما يكفي الثلث، في ناس يريد متروس يعني كما يقال. نعم نعم. سماحة الشريعة والله راعت الجانب الفطري في الإنسان، يعني الطعام والشراب، والحمد لله. نعم. هذا الشاهد، ولا يعجلن حتى يفرغ منه، لا تعجل بالأكل. نعم. لا الأكل بالسرعة قد يضر، لكن بسرعة قد يضر، لأن الإنسان يأكل أكله العادي، يأكل أكله العادي. ها؟ لا ليس على العادة، ليس لا تكون عادة له، لكن إن حصل كان يقدم العشاء، قدم العشاء يا حبذا يعزم جيرانه. نعم. ما معنى لحانة؟ يعني يلحن في العربية، يخطئ. اللحن هو الخطأ في اللغة العربية، يسمى يلحن يلحن. كانت العرب تخشى اللحن، تحسب له حساب، فكان بعض الخلفاء يقال للخلفاء بن أمية يقال له يعني ظهر الشيب على شعرك، قال شيبني اللحن في العربية، أخشى نخطئ. واللحن اليوم كثير كانت العرب لا تلحن. إذا ما هو اللحن؟ الخطأ في قواعد اللغة العربية. في قواعد اللغة العربية نعم. نكمل بعد الصلاة لا مانع. كيف يعني بعد الصلاة ما تستطيع؟ نكمل الباب نكمل يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الباب بسيط خبر صلاة بحضرة طعام. لا صلاة بحضرة طعام أو الطعام. ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما هما الأخبثان؟ البول والغائط جلكم الله. لما يا إخوة؟ ما السبب؟ طيب في الطعام ماذا؟ تلهي عن الصلاة. والأخبثان طيب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يدافعه؟ ماذا نفهم من كلمة المدافعة؟ أيوة طيب الإنسان الآن يعني أحس بأن يريد أن يبول، فهل هذا مما يقطع عليه يعني يجيز قطع الصلاة أو أنه يجيز له التأخر عن الصلاة؟ الإنسان حس أنه يريد أن يبول، إحساس يعني خفيف كما يقال، هل هذا يجيز له قطع الصلاة أو التأخر عن صلاة الجماعة؟ لا. طيب والغائط كذلك. طيب متى؟ عند المدافعة الشديدة، بحيث لو أنه حصل في الصلاة يشغل عن الخشوع في الصلاة ولا يدري ماذا يقول من شدة ما يجد من مدافعة الأخبثين في الصلاة. هذه المدافعة هي التي عناها الحديث. وضحت المسألة؟ مدافعة تشغل عن الصلاة، تلهيه عن الصلاة، كما دافعه الجوع أو الإحساس بالجوع. نعم. إذن هذا فيه حرص الشريعة على البعد عن كل ما يشغل المصلي عن صلاة. نعم. نعم. ثوم معروف، الثوم والبصل معروف، الكراث أيضا نبات معروف. نبات يشبه ماذا يا إخوة؟ يعني نقرب الصورة. أحسنت، مثل ورق البصل الأخضر، يعني طوله كطول ورق البصل. تعرف تبرة البصل لما يعني تزرع تنبت أوراقا طويلة، الكراث يشبهه ويخلف رائحة غير طيبة عند البشر. والكراث فيه فائدة يا أخي يا إخوة، يعني هذه فائدة طبية، من ابتلي عافانا الله وإياكم من نزيف في الأمعاء الغليظة، فعليه أن يطبخ هذا الكراث ثم يصفيه ويضع في الثلاجة ويشرب منه بعد كل وجبة أو قبل كل وجبة يوميا، إن شاء الله سينقطع أسبوعين ثلاثة شهر بالكثير ينقطع عنده نزيف الدم، وهذا مجرد كراث، يعني هذه فائدة. نعم. قال أو نحوهما مما له رائحة كريهة. إذا كل ما له رائحة كريهة ممنوع في الصلاة، ومثله التدخين، بل أشد، لأن التدخين خبيث يعني من حيث مكوناته. أما هذا طعام يا إخوة، طعام يستفيد منه الإنسان، مع ذلك كره. لما سيأتي الآن إن شاء الله. نعم. عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وتصاب من المسجد. عن حضور المسجد، يعني لا يجوز له أن يأتي المسجد وفيه رائحة غير طيبة، من طعام، من شراب يرحمكم الله، من رائحة. قال أهل العلم حتى ولو أكل، يعني لو أن الآن جماعة المسجد كلهم أكلوا بصل، كلهم لا يحضر المسجد، يصلوا في البيوت أو يصلوا جماعة خارج المسجد. نعم. لا، الإمام طيب يقول، لأن ما من يأكل عند الصلاة. نعم. عن ابن عمر رضي الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعنفني فلا يأتي أن المسافر، وفي رضي آخر من أكل من هذه البقرة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها يعنفني. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لسببين، الأول أنه يؤذي الناس، الأمر الثاني صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أيضا الملائكة تتأذى من رائحة البصل والثوم والكراء أو الرائحة الكريهة، ومنه التدخين يا إخوان، لأن المدخن يعني لا أدري، هدانا الله وإياه، ما الذي يحبه المدخن في هذه الرائحة؟ إذا أتى أهله نفروا منه، والملائكة تنفر منه، والناس ينفرون منه، أيضا يستنزف ماله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وهذا من التبذير، لأن التبذير ضابطه شراء كل شيء محرم، بعكس الإسراف. الإسراف في الحلال، تجاوز الحد في الحلال، لكن التبذير لا، في الحرام قليل أو كثير، ولذا قال الله إن المبذرين كان خمسة، فالتبذير في الحرام قليل أو كثير، أما الإسراف في الحلال. فليتق الله جل وعلا، ولا يوجد عندنا في ديننا شيء نقول أنه لا يستطيع تركه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وعانه عليه، يدعو الله يقول اللهم عني على تركها، اللهم بغضني فيها، اللهم كرهني في هذا الأمر. والله إذا علم من عبده صدق الدعاء، صدق التوجه إليه، لا يمكن يا إخوة أن الله جل وعلا يعني يقلي عبده ويتركه أبدا، سيعينه الله جل وعلا، سيكون معه الله جل وعلا. نعم. إذن ما الحكم؟ قال عليه الصلاة والسلام فلا يأتين المساجد. طيب. نعم. عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سمعنا مسلم عن السنوي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى من هذه الشجره فلا يقربنا ولا يصلي معنا. الله اكبر. نعم. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى من هذه الشجره فلا يقربنا مسجدنا ولا يقربنا ان ينتهي به المسلمون. عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل البصر والكفار فغلبت الحاجه فاكلنا منها فقال من اتى من هذه الشجره فاتينا بها لا يقربنا مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه الانس. عن جابر ايضا الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. نعم. عن جابر ايضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل سمما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتز مسجدنا فليقعد في بيته وإنه أوذي بقلب قبل فيه خضرات من بقول تولدها آلهة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قبلتها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أهلها قال قل فإني أنادي من لا تنادي. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول يعني شيء فيه رائحة يعني منتنة. قال فإني أنادي من لا تنادي، ينادي الله جل وعلا، يناجيه براحة طيبة وبثم طيب. ولذا شرع السواك، شرع السواك. نعم. عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه البقره كتمه وقال امراه من اكل البقره والثوم والكراه فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. عن جابر ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجره يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا. عن ابي سعيد الخدري قال لم نعد قال لم نعد فتحت خيره فوقعنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك. لما ذكرت خيبر هنا في هذا الحديث؟ لأن أهل خيبر كانوا أهل زراعة، وخيبر فيها مزارع وفيها حرث، فيقول وقعنا على هذه البقول. نعم. ورنا سريعا فكذلنا بنا شديدا ورنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم به فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا من المسجد. فقال الناس من لمن فبما فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أعد الله لي ولكنها شجرة أكرهني أنا. إذن هي ليست حرام لكن ريحها غير طيبة. نعم. عن أبي سعيد أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى على بضاعة بصر هو وأصحابه فنزل الناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا لم يأكل بصر وأصحاب الآخر حتى ذهب ريحها. عن معدان بن أبي طلحة عن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه قال إني رأيت أنني كان قرني ثلاثة نقرا وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن قام يأمرني أن أستخرج. يعني حضور أجلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا أبدا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجز في أن نفضل الشرع بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن الفراق وإني قد علمت أن أقوام يضعون في هذا الأمر. إذن هذا فيه أن ولي الأمر له الأمر في تنصيب من بعده لا إلى عامة الناس وإلى غوغائهم ومن لا يدري فإن تنصيب رئيس الدولة إلى أهل الحل والعقد، إما أن ينص عليه الرئيس السابق وإما أن يكون في مجموعة من الناس من أهل الحل والعقد لا إلى عامة الناس. ليس ذلك إلى عامة الناس، هذا ليس من ديننا يا إخوة، ليس من ديننا، ليس من دين الإسلام. نعم. أنا ضربتهم بيدي هذه عن الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله كفروا كلهم فمن لا يرفع بي شيئا أهم عندي من الكلالة ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رأت الكلالة من ليس له ولد ولا والد. الكلالة من ليس له ولد ولا والد. نعم. وما أبغضني في شيء ما أبغضني فيه حتى طعن بإصبعي في صدري فقال يا عمر ألا يأتيك آية الصيف هذا في فائدة من الآيات ما تسمى آية الصيف وآية الشتاء وآية مدنية وآية مكية هكذا في القرآن تقسيم الآيات. فآخر آية في النساء تسمى آية الصيف نزلت في الصيف، آخر آية في سورة النساء في الكلالة نعم التي في آخر سورة النساء وإني لأشرح فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال الله إني أسيت على أمراء الأنصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعدلوا ما سليمهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ولقسموا فيهم فيئهم ويقطعوا إلي ما أسأل عليهم من أمرهم فمن يقم أيها الناس فلقون سجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصر لكم فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدني أهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلها فمنهما طبخا. أيوه هذه من أراد أن يأكل البصل والثوم يعني وهو يحب يعني هذه الشجرة فليمتهما طبخا يعني تطبخ يذهب ريحها ثم يأكل البصل والثوم. إذن ما الحل في من يحب البصل والثوم؟ يمتهما طبخا تطبخ ثم تؤكل فيذهب ماذا؟ ريحها. نعم الضالة أي شيء يعني ضل عن صاحبه أضاعه ثم يقول في نفسه والله المسجد فيه ناس كثيرون تجمع وأنا سأقول يا ناس من وجد كذا فإنه لي فهل يجوز هذا في المسجد أم لا سنعرف. نعم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا يشهد الضالة في المسجد فليقل لا قدر الله عليه فإن المساجد لم تنهني هذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع رجلا ينشد ضالة فليدعو عليه قل لا ردها الله عليك. هذا فيه يعني خطورة يعني أو قداسة المسجد وأن المساجد لم تبنى لإنشاد الضالة إنما للصلاة وقراءة القرآن وحلاق العلم عبادة الله جل وعلا والاعتكاف وما شابه ذلك لم تبنى لإنشاد الضالة. ولذا لاحظوا نبي الرحمة ماذا قال عليه الصلاة والسلام قل قولوا له لا ردها الله عليك. طيب قد يكون جاهل لا يدري يقولها العلم تقولها له أيضا ثم إذا خرج من المسجد مسكه وحضنه وقول له يعني والله هذه السنة وإحنا طبقناها فيك فلا تزعل. نعم والله أظن هذا يشمله أيضا لا تنشد الضالة في المسجد في الخارج في خارج المسجد. نعم عن بركة بن حصين أن رجل مسلك المسجد فقال من دعا ليتمي الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجد إنما بنيت المسجد بما بنيت له. وفي طريق آخر دعا أعرابا بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد بمثل ما تقدم. غفر الله لك ولوالديك جزاكم الله خير يا إخوة صبرتم فأسأل الله أن يحفظكم ويغفر لي ولكم ولكل من حضر واستمع إلينا ولولاة أمرنا ولاة أمور المسلمين جميع المسلمين والمسلمات من الجن والإنس الأحياء والأموات. إلى الغد إن شاء الله نلتقي في عافية وإيمان إن شاء الله. لا تحسب أن المجد تمرا أن تآكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. اللهم صل وسلم صبرا يعني على دائما تسمع هذا البيت من ابو عبد العزيز حفظنا مر يعني شو طيب ممكن اعرف حد ذاك الله شيخ هيا رايك رفع